احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. يوم خيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم بين صحابته يقول: لأعطين الراية غدا بإذن الله رجلا يفتح الله على يديه، يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يحب الله. فأصبح الناس أو بات الناس يتساءلون: من هذا الإنسان؟ أيهم يعطاها؟ من يأخذ هذا اللقب العجيب الذي هو يحب الله والله ورسوله يحبانه؟ ففي اليوم التالي قال: أين علي بن أبي طالب؟ كان عنده رمد في عينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالخير وشفاه الله سبحانه وتعالى وأخذ الراية أبو الحسنين رضي الله عنه. أولا، كرم الله سبحانه وتعالى لآل البيت كرم عجيب. سيدنا علي تزوج فاطمة رضي الله عنها بعد غزوة بدر، وهو من الصغر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، له مكانة خاصة، يعني كمنزلة هارون بالنسبة لموسى، أنت أخي في الدنيا والآخرة، له خواص. كان يطلق عليه من باب الدلال لفظ أبا تراب، وكان يحب سيدنا علي هذا اللقب جدا، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار معلما في العلم وفي الفقه وفي علم الفرائض علم المواريث. وكان يتخفى من أبيه أبو طالب صغيرا لما أسلم يعني، وكان يذهب إلى ابن عمه صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ويصلي خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو أول أول صبي أو فتى دخل الإسلام من كرم الله سبحانه وتعالى. يعني جاء الإسلام وهو ربع الإسلام، يعني كان أبو بكر وخديجة وعلي وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وكان هو رابع أربعة. سبحان الله، يعرفون عن الإسلام، يوحدون الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي كان يعني من كرم الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يجنبه أذى الحر والقر، يعني لا يصيبه لا برد ولا حر. فكان في عز الشتاء يلبس ثوب خفيف جدا لا يشعر بالبرد، وقد يلبس الصوف في الحر لا يشعر بالحرارة، وكأنه يعني تكييف رباني سبحان الله، رب العباد سبحانه وتعالى أعطاها لهذا الإنسان الذي أصبح قلبه معلق بالله عز وجل. يسأله أحد التابعين: يا أمير المؤمنين، ما هي التقوى؟ يجيب إجابتين عجيبتين لم تخطر لأحد منا على بال. قال: التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. انظر الكلام الجميل، لا يجدك حيث نهاك. نهاك عن ايه؟ نهاك عن الغيبة، عن النميمة، عن اكل الحرام، عن عن عن، لا يجدك في هذا المكان. لا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. امرك بايه؟ ان اقيم وجوهكم عند كل مسجد، ان اصنع كذا، اقم الصلاة، اتي الزكاة، حج البيت، يعني بهذا المنطق لا يفتقدك عند الخيرات. يعني الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. التقوى يعني هذا هو تعريفها. ثم قال تعريفا اخر أكثر إيضاحا، قال: إنما التقوى أربعة: الخوف من الجليل من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل للقرآن، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الله، سبحان الله. يعني أول شيء يعني الخوف من الجليل. الإنسان لو لم يخف من رب العباد عز وجل، لازم الإنسان يخاف، ولكن في نفس الوقت عنده رجاء: يا رب إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان ليرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. الله، يبقى الإنسان إيه؟ يعني الإنسان يرى رحمة الله عز وجل، ولكن إيه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقائم الأمر على حذر. قالوا: إذا كان واحد صحته طيبة ولسه شباب وفي الدنيا كده يستشعر الخير، ان يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. فإذا كبر السن وشاب شعره ضوضض ظهره أصبح فوق 70 و80 يجنب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ لأن من حسن ظن العبد أن يحسن ظنه بربه، وما عوده ربه إلا خيرا، ومن أحسن ظنه بالله أحسن الله به الظن، سبحان الله. فإحنا نحسن الظن إذا كبرنا في السن أو إذا اقتربت الأجل، أما في الشباب وإحنا نتحرك ونذهب، خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كذا لفلان. إذن مكانة علي بن أبي طالب بهذا الكلام الجميل الذي تعلمه من بيت النبوة، تعلم أن التقوى 4 أمور: الخوف من الجليل، ولكن العمل بالتنزيل. القرآن، في القرآن يقول ايه كذا، القرآن يقول لماذا؟ لان الحاصل في البيوت الان هو عبارة عن صورة مشوشة للبيت الاسلامي الحقيقي. البيت الاسلامي الحقيقي ماشي على ايه؟ ما هو عقد الزواج في البداية على الكتاب والسنة، ولزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يقول له انا اتزوج ابنتك او كريمتك او موكلتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عاش تحت سقف واحد لم تكن المعيشة على كتاب الله وسنة رسوله، إنما لا، ده عيد زواج وده مش عارف عيد ميلاد وده عيد طلاق وده عيد مش عارف إيه بدعة من الأمور، وبعدين ده عري وده كذا وده كذا وده كذا. إذا زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم أو أحد الصحابة، يعني لو زارهم الذي أخذ الراية ويحب الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبل رب العباد سبحانه وتعالى، لو دخل الى بيت هذا الانسان لتعجب. ليه؟ لانه يعني في بيته سبحان الله العظيم، يعني يعني يعني يعني ليس بالمنطق الذي ايه الذي يريده الله ولا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالعبد المسلم عبد سبحان الله في هذا الصدق، هذا اليقين، هذا الصورة الطيبة للإسلام، صورة الإسلام الطيبة، صورة الإسلام الواضحة. فلما نقيم البيوت يجب أن تقام على الكتاب والسنة وتستمر على الكتاب والسنة. فإذا حدث خلاف، فالخلاف نعود فورا نرد إلى الله ورسوله للكتاب والسنة التي تزوجوا عليها. حتى إذا حصل انفصال وطلاق يجب أيضا يكون على منهج الكتاب والسنة. ولذلك قالوا لأحد الصالحين: لما تريد طلاق زوجتك؟ قال: إن المسلم لا يتكلم عن أسرار بيته. فانتظروا حتى طلقت، فانقضت العدة، تزوجت آخر، فذهبوا إليه: لما طلقتها؟ ها قد تزوجت غيرك، لما طلقتها؟ قال: لا يجب أبدا أن أتكلم عن زوجة غيري. الله، كيف نتكلم عن زوجات الناس؟ يا الله. فانظر إلى المسألة، الأول لأسرار البيوت، فلما صارت بعيد عن البيت مش ننشر الأخبار، لا. ولذلك كم من بيت فسد عندما وضعت أنوف بعض الأمهات من هنا أو من هناك، أو بعض الآباء من هنا أو من هناك، أو بعض الأهل من هنا أو هناك. ولذلك أنا دائما أقول: إذا كانت أسرة الزوج العريس ألف وأسرة الزوجة باء والأسرة الجديدة جيم، أنا أقول: يا ألف لا داعي أن تدخلي جيم في فلكك، وأنت يا باء يا أسرة الزوجة لا داعي أن تدخلي الأسرة الجديدة في فلكك، دعوا الأسرة الجديدة جيم هذه تنشأ كما هي وتتعامل مع يعني كما هي، وتتعامل بأريحية بعيدا عن تدخل الايه تدخل الاخرين. لكن تدخل الاخرين هذا يفسد المسألة. ولذلك وجدنا ان الانسان عندما يتقي رب العباد عز وجل يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا اعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ويحبه الله ورسوله، فقال الناس: يا ترى من ايهم يعطاها؟ فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. رضي الله عن علي وعن أبنائه وعن آل البيت وعن الصحابة الغر الميامين الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فمن ولو والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل واحد منهم ولا نصيفة. يذهب الصالحون الأول في الأول، فلا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا لكم بالصالحين وأن يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.